بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والظلم، أو كيف يتحول الكلام إلى سلاح من أسلحة الظلم، وكيف في نفس الوقت عندما ننزه أنفسنا عن الكلام الظالم كيف نتحقق بالعدل. والعدل طبعا من القيم الفاضلة الكبرى العظيمة. طبعا اللسان كما ذكرنا سابقا من كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي له علاقة بهذا المجال. يمكن باللسان أن نكون من دعاة العدل، ويمكننا أن نكون من دعاة الظلم. يمكننا أن نقف باللسان نؤيد بألسنتنا أهل الحق وأهل العدل ونواليهم وننتصر لهم، ويمكننا أن نقوم بعكس ذلك بمفهوم الكلام الواسع، سواء الكلام أو الكتابة أو التعبير بأي شكل من الأشكال عن مواقفنا، حتى لو كان بالرسم أو بالصورة أو بأي شيء. ثم ذكر السيد عبد الملك بعض مظاهر الحرص، مظاهر أهمية الحرص على العدل في القول. فقال: أهميتها من حيث موقعها الديني، من حيث أهميتها على المستوى الإيماني، لأنك يعني تجسد إيمانك بالتزامك بالعدل فيما تقول، لأن الإيمان له آثار. الإيمان بالمفهوم القرآني ليس مجرد كلمات نرددها، ليس نقول لا إله إلا الله، قول كما يقول البعض المرجئة فقط قول لا إله إلا الله، والبعض فقط يكتفي باللسان بالجنان، يعني حتى القول يقول لك ليس ضرورة، وبالتالي يكتفون فقط بتلك المعرفة الذهنية، كما أن الشخص يعرف أن هناك سماء وأن هناك أرض. ولا، الإيمان الحقيقي ليس كذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لمجرد قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله أو إقرارك بحقائق الإسلام لا تكفي. الإيمان له تجليات في الواقع، ومن أهم تجلياته العدل والتقوى، وكل هذه الأمور هي تجليات للإيمان. الشخص مثلا عندما المريض يقول للطبيب أنا مذعن لما قلت، أعطيه دواء ويعطيه حمية ويشرط عليه شروطا فيقول أنا مذعن لما قلت، أو يطلبوا منه مثلا عملية فيقول اقتنعت. يعني طبعا بعض الأطباء أو كثير يستشيرون يعني المريض هل تقوم بالعملية أو لا تقوم، فهو إذا قال له سلمت لك وآمنت بما تقول، فهنا ماذا يفعل الطبيب؟ يأتي بالبنج ويخدر المريض ويبدأ. هل يقول له لا أنا قلت لك آمنت، عندما قلت آمنت يعني أنك سلمت وبالتالي سنقوم سنجري لك العملية. هكذا بالنسبة للمؤمن، عندما يقول آمنت، يعني هذه الكلمة معناها أذعنت يا رب، لكل آمنت بأنك الرب، أي أني مربوب لك، أي تحت سلطتك وتحت وصايتك وتحت رعايتك وأوامرك. مثل ما يسلم الشخص، يعني طالب مثلا يمضي أو يوقع على أنه تلميذ في معهد معين ويقبل فيه، فما هو المطلوب منه؟ أن يحضر ويستمع ويلتزم ويذاكر وإلى آخر. كل هذه الأمور يعني تدخل في إطار هذا الإيمان، لأن الإيمان هو انتساب وليس مجرد إقرار. يقول السيد عبد الملك: أهميتها من حيث موقعها الديني، من حيث أهميتها على المستوى الإيماني، لأنك تجسد بإيمانك بالتزامك العدل فيما تقوله. هذه واحدة مما تجسد به التزامك الإيماني والديني. يعني البعض يتصور أن تجسيد الإيمان والالتزام الديني فقط بالصلاة أو بالذكر أو بالحج أو بهذه أو بالصيام، لا، العدل كذلك من الأمور الأساسية. يقول: مما يعبر عن إحساسك بالمسؤولية وعن تقواك الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أهميتها الواقعية، فقال: ثم أيضا لإدراك الأهمية هذا من حيث آثاره، من حيث تبعاته في الواقع. ثم ذكر بعض مظاهر الكلام الظالم، يعني مثل ما ذكرنا سابقا الحديث عن آفات اللسان المختلفة والتي طبعا لها علاقة بالظلم، كذلك ذكر بعض مظاهر الكلام، لأنه لا يكفي المفاهيم، بل نحتاج دائما إلى المصادق، نحتاج إلى التطبيقات، وهذا هو البيان المفصل. لأن الاكتفاء فقط بالكلام العام، يعني الشخص قد يقتنع بالفكرة ولكنه يخالفها من حيث التطبيق، لا رغبة عن ذلك، وإنما لكونه لا يعرف، ولا يعرف البعض عندما يقول الناس فقط كلمة اتقوا الله، اتقوا الله، وثم لا يفصلها، لا يبين لها محال التقوى، هنا تكون لا يستطيعون. التقوى تحتاج إلى تفاصيل، ولذلك القرآن الكريم كله حث للتقوى وبيان لكيفية التقوى وفي المحال المختلف. ولذلك عندما نقول للناس نزهوا ألسنتكم من الظلم، يعني أو نقول لهم بأن الظلم ليس فقط في الأفعال، في كل شيء حتى في الكلام، نبين لهم مصادق ذلك سواء في الأقوال أو في الأفعال. يقول السيد عبد الملك: القول من مظاهر الكلام الظالم القول بعشوائية، القول أو بلا مسؤولية باستهتار، والذي قد يتضمن الكلام الجارح الظالم. يعني شخص يقول هكذا كلاما من غير أن يزينه، هو لا يعرف أثر ذلك الكلام. هذا مثل الذي كما يقال يقتل القتل خطأ، يعني يذهب إلى ناس مجتمع من الناس مجتمعين ويأتي بقوس وسهم ثم يرمي به، يقول أنا الآن فقط ألعب لا أقصد شيئا، ولكن ذلك السهم لابد أن يصيب أحدا. ومثل الرصاص الطائش الذي بعض الناس يقوم به هكذا في فرح أو في حزن أو في أي محل، يرمي الرصاص في الهواء، وأحيانا قد يعني يخطئ فيقع أو ذلك الرصاص يعني يصيب بعض الناس. فهذا مثل هؤلاء، لأن الكلام لا يخلو عن الرصاص، كلام المؤذي، الكلام الجارح، لهذا الشخص يعني يبحث عن الكلام يعني قد يكون مؤذيا. يعني في بعض الناس مثلا تجد كلمة هي عادية في منطقة ولكنها جارحة في منطقة أخرى، فلذلك يحترز ويتكلم الكلام الذي لا يحتمل وجوها. أي كلام احتمل وجوها أو قد يفهم فهما خاطئا لا يتكلمه، أو إذا تكلم هذا ذلك الكلام يبين ويقول مراده. يقول: القول بعشوائية بلا مسؤولية، بدون شعور بأن هذا الشخص مسؤول عن ذلك الكلام، سيسأله الله تعالى عن تلك الكلمة، وقد يعني تهوي به تلك الكلمة في النار كما ورد في الحديث 70 خريفا باستهتار، يعني لا مبالي. وطبعا هذا خلاف التقوى، المتقي دائما يلاحظ، دائما حذر، دائما يقظ، يعني ينتبه للصغير والكبير، لأن الله تعالى ذكر أنه سيحاسب عباده على مثاقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فلذلك لا يقول هذه الكلمة، هي كلمة ولكنها قد تكون قنبلة نووية، كلمة قد تنفجر فتثير الجمع وترعبهم، قد تفرق الصفوف، يعني قد تملأهم باليأس والإحباط. ولذلك هنا مسؤولية الكلمة. يقول: والذي قد يتضمن الكلام الجارح الظالم، قد يتضمن الكلام المسيء، قد يتضمن البهتان في بعض الحالات، البهتان الذي هو أعظم الكذب والافتراء على عباد الله، البهتان لعباد الله أو لأحد من الناس، قد يتضمن الافتراء، افتري عليه شيء لم يفعله فيفتري عليه، قد يتضمن أيضا التأييد للباطل، والتأييد للباطل هو وقوف ضد الحق، أي وقوف مع الباطل هو مواجهة وصراع مع الحق، بل هو حرب لله تعالى. الله تعالى من أسمائه الحق ويدعو إلى الحق، فلذلك الذي يؤيد الباطل ليس صراعه مع الجهة الفلانية، ليس صراعه مع أنصار الله أو حزب الله، إنما صراعه مع الله سبحانه وتعالى. قد يتضمن تأييد الباطل أو التأييد لظالم أو الاشتراك من خلاله في جريمة، يعني هذا الشخص يشترك، يصبح شريكا للقتلة، مثل ما ذكر القرآن الكريم عن بني إسرائيل الذين قتلوا الأنبياء، هناك من قتلهم بلسانه وهناك من قتلهم بسلاحه، يعني مثل ما ذكر الله تعالى عن عاقر ناقة هود عليه السلام، فتلك الناقة عقرها واحد، ولكن الله تعالى عبر أن الجميع اشتركوا في قتلها لأنهم أيدوه. يقول: يمكنك أن تشترك في جريمة من خلال إطلاق عبارة تؤيد تلك الجريمة ومن ارتكبها، فتكون شريكا في الجريمة نفسها، وهذه القضية خطيرة جدا. وبالتالي هذا الشخص قد يكون جالسا هكذا في أريكته متكئا، وهو يجمع كل المظالم، فقط يشاهد الأخبار ويسمع التحليلات، ثم مباشرة يطلق كلمات هي عبارة عن قنابل كبيرة، لا، هذه القنابل لا يلقيها على الآخرين فقط، بل يلقيها على نفسه، يحبط أعماله، يعني لا تتقبل أعماله الصالحة أبدا. ونتيجة كلمات قالها، لأن تلك الكلمات تعبر عن الموقف، كلمات غير موزونة، كلمات غير مسؤولة، كلمات غير مدروسة، وقالها من غير أن يدرسها. ثم ذكر مخاطر الكلام العابث اللامسؤول، فقال العشوائية، يعني هذا الكلام ما مصدره؟ العشوائية، هكذا يعني من دون دراسة، من دون بحث، من دون تحري، من دون تحقيق، مباشرة هكذا يطلق القول. العشوائية اللامسؤولية، التصرف الكلام، إطلاق القول بدون أي ضوابط، يتصور الكلام هكذا يعني من دون، لأن الله تعالى يحاسب عليه، لا يضع ضوابط ومعايير بحيث يسير عليها، ولا معايير العدل يترتب عليه كل هذه الآثار والنتائج. كل من تكلم من دون أن يراعي في كلامه الحكمة والمسؤولية والورع والتقوى والحذر من خطورة ما تكلمه أو النتائج المترتبة عليه، سيقع على محالة، إما قد ينجح في موقع فلا يقع، ولكن قد يقع في موقع آخر. يقول قد تشترك في بهتان، قد تشترك في افتراء، قد تشترك في جريمة، قد تكون هذه الجريمة أحيانا على مستوى جريمة قتل أو جريمة من أبشع الجرائم، قد تؤيد باطلا، وهذه جريمة من أكبر الجرائم، التأييد للباطل وأهله، قد تقف مع ظالم، وهذه مسألة خطيرة جدا. ثم ذكر الآثار السلبية للكلام الظالم على المجتمع وعلاقاته، فقال ثم التأثيرات السلبية على العلاقات الاجتماعية فيما بين المجتمع، مثل ما ذكرنا عن النميمة وما تؤدي إليه. النميمة هي عبارة عن قنبلة تفكك العلاقات الاجتماعية، وهي وسيلة الشيطان يفرق بين البشر ويزرع الصراع بين البشر. يقول التأثيرات السلبية على مستوى الأخوة الإيمانية بين الإخوة بين المؤمن، التفاهم والتعاون بين المجتمع، لأن الكلام الجارح، الكلام الظالم، الكلام السيء، من ضمن تأثيراته السيئة أنه يؤثر على وحدة المجتمع، يؤثر على التآخي بين المؤمنين، يؤثر على التفاهم، على التعاون، وبالتالي يؤثر على مدى تفاعل الأمة وقوتها في النهوض بمسؤولياتها الجماعية، وهذه مسألة خطيرة. مؤسسة مثلا خيرية، مركز علمي، مركز ثقافي، تجمع مثلا معين، يعني كانوا هكذا يتحركون في طاعة الله تعالى، فتأتي كلمات وتأتي مواقف لتخرب ذلك كله. والسبب ما هو؟ هو تلك الكلمة التي ألقاها صاحبها من دون مسؤولية. قال فيحسب الجرم في الكلام نفسه عندما حد عن العدل، يعني الشخص عندما يحود عن العدل سيصبح ذلك كلامه كله جرائم. يقول عندما تجاوزت العدل والجرم في أثاره، الجرم في نتائجه، الجرم فيما يترتب عليه، لأن العمل كما ذكرنا يعني يحاسب الشخص على دوافعه، ويحاسب على ممارسته، ويحاسب كذلك على نتائجه، وقد تكون نتائجه بعيدة وكبيرة الأثر وممتدة، وقد تمتد حتى بعد وفاة الإنسان، وهنا الخطورة، كلمة واحدة يعني تسبب كل تلك المآسي. ثم ذكر الوسائل المعاصرة والاستعمال الخاطئ لها في هذا الجانب، وقال في هذا الزمن دخلت وسائل في واقع الناس، وسائل التعبير، وسائل تترجم ما يقولونه وتعبر عما يريدون أن يقولوه، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، يعني طبعا هذه المواقع أصبح الكل يتحدث بها، الصغير الكبير. في القديم ربما كان الكلام يتاح، يعني الكلام العام أو النشر لجهات محدودة، أحيانا حتى بعض الكتاب مفكرين يبقى لا يجد من يسمع له، لا يجد من ينشر له، لا يجد من يطبع له، لكن في عصرنا أصبح الجميع يتاح لهم هذا المجال، ولذلك استغل البعض الفرصة، وظهر ظاهرة التعالم، وظهر ظهر الظواهر التحليل والحديث في كل شيء من غير تحري، من غير بحث إلى آخره، ويتصور الشخص أن هذا واقع افتراضي وأنه حر فيه، ولم يعلم أن هذا الواقع بل هذا أخطر. الشخص عندما يقول كلمة أمام أخيه أو جاره في مكان محدود سيبقى مداها أو تصل فقط إلى ذلك الشخص، لكن عندما ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس لهم أتباع متابعون كثيرون، فكل هؤلاء سيسمعون كلمته وبالتالي سيؤثر فيه حتى غير المتابعين، لأن طبعا نعرف أن هذه الشبكات توصل رسالة للكثير هكذا عشوائيا، فبالتالي تصبح تلك الرسالة، والبعض قد يستنتج من ذلك الموقف، يقول الآن حتى الآن في نشرات الأخبار يذكرون، يقول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يستطلعون الرأي العام من خلال ذلك الموقف الذي قد يكون جائرا، وبالتالي يسبب في آثار سلبية على أهل الحق. الحمد لله رب العالمين.